بقول لك ايه؟ ايه؟ يعني ايه سطوايه؟ ما خبرش. طيب طب يعني ايه علامه؟ استس بلاش كلام فارغ. طيب ايه ده؟ طبقها طبقها. ما طبقش. طبقها. ما طبقش. طبقها. ما طبقش. طبقها. خوايش اقعد. تويه تويه يعني نعمل بيها ايه؟ ده دهب. يعني ايه دهب؟ يعني هنعيش. هنعيش هنعيش هنعيش هنعيش يا بوي. عايز اعرف معناها ايه؟ مش عارف. اظبط الشنبات يا عم، خلينا نخش البلد بتاعتنا. يلا